بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: وميقات أهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل، وأهل المشرق ذات عرق، وهذه الثلاثة على مرحلتين من مكة. فمن مر بميقات من هذه ولو من غير أهلها مريدا نسكا أو مكة والحرم لم يجز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا كان مسلما مكلفا حرا، إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كاحتطاب ونحوه، ومكي يتردد لقريته بالحل. ومن منزله دون الميقات يحرم من منزله، ومن بمكة يحرم من حج منها، وهو أفضل، ويجوز من أي موضع شاء ولو من عرفة، وإذا أراد العمرة أحرم من أقرب موضع من الحل إلى الحرم. ويحرم على من كان من أهل الوجوب مجاوزة الميقات بلا إحرام، ويجب عليه الرجوع إن لم يخف ضررا، فإن لم يعد وأحرم من موضعه ولو لعذر فعليه فدية. ويكره الإحرام قبل الميقات وبالحج في غير أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في المواقيت: فمن مر بميقات من هذه ولو من غير أهلها. من مر بميقات من هذه، يعني المواقيت السابقة، ولو من غير أهلها، حتى ولو كان هذا الميقات ليس ميقاتا له أصلا، فإنه يجب عليه أن يحرم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو مر أهل الشام بذي الحليفة وجب عليهم أن يحرموا منه، ولو مر أهل المدينة بقرن المنازل وجب عليهم أيضا أن يحرموا منه. وقول المؤلف رحمه الله: مريدا نسكا، فإن كان لا يريد النسك فإن الإحرام لا يجب حينئذ على القول الراجح، إلا أن المؤلف استثنى مسائل. والدليل على أن من أراد النسك أنه يجب عليه أن يحرم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج أو العمرة. فدل هذا على أن من أراد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منها. وهذه المواقيت يجب على من مر بها مريدا للنسك أن يحرم. والدليل على وجوب الإحرام منها: أولا، أنه جاء في رواية في البخاري من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وهذا يدل على الوجوب. وثانيا، أننا لا نعلم فائدة من هذا التوقيت إلا وجوب الإحرام منها، ولو لم نقل بوجوب الإحرام منها لم يكن لهذا التوقيت فائدة. فعلى هذا يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن مر بها. يقول المؤلف رحمه الله: مريدا نسكا أو مكة والحرم لم يجز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا كان مسلما مكلفا حرا، إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كاحتطاب ونحوه، ومكي يتردد لقريته بالحل. إذا من مر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم على التفصيل. وتفصيلا لذلك نقول: إن من تجاوز الميقات وهو مكلف، أي بالغ عاقل، فإن كان مريدا للنسك وجب عليه أن يحرم، وإن كان غير مريد للنسك فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى: أن يكون النسك فرضه فيجب عليه أن يحرم. إذا كان النسك فرضه وجب عليه الإحرام. والحال الثانية: أن يكون مريدا لمكة أو الحرم، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون قاصدا مكة أو الحرم لقتال مباح أو لخوف أو لحاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فلا يجب الإحرام دفعا للمشقة. والصورة الثانية أن يكون قاصدا مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر كزيارة صديق أو تجارة أو نحو ذلك، فيجب عليه الإحرام. الحال الثالثة أن يكون من جاوز الميقات مريدا لموضع بين الميقات والحرم، فلا يجب عليه الإحرام. إذن من تجاوز الميقات وهو مكلف، فإن كان مريدا للنسك وجب عليه أن يحرم قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، وإن كان غير مريد للنسك فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون النسك فرضه فيجب الإحرام، والحال الثانية أن يكون مريدا لمكة أو الحرم، فقلنا هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقصد مكة أو الحرم لحاجة تتكرر كقتال وقتل مباح وكذلك أيضا حطاب أو ما أشبه ذلك، فلا يجب الإحرام للمشقة. والحال الثاني أن يكون قاصدا مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر كزيارة صديق أو تجارة، فيجب عليه أن يحرم على المشهور من المذهب. والحال الثالث أن يكون مريدا لموضع بين مكة بين الميقات والحرم، فلا يجب الإحرام. والصحيح في هذه المسألة أن الإحرام لا يجب إلا في مسألتين: إذا كان النسك فرضا، والمسألة الثانية إذا كان مريدا للنسك ولو لم يكن فرضا له. فمن مر بالميقات وجب عليه أن يحرم في هاتين الحالين. الحال الأولى أن يكون النسك فرضه، لأن الحج واجب أو لأن النسك واجب على الفور. والحال الثانية أن يكون مريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم. نعم. وأما من جاوزه غير مريد للنسك فإنه لا يجب عليه الإحرام. والدليل على ذلك أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قال ممن أراد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام. وثانيا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ولو قلنا بوجوب الإحرام ممن أو لكل من مر بالميقات لكان الحج يجب أكثر من مرة. ومن منزله دون الميقات يحرم منزله، ومن بمكة يحرم الحج منها، وهو أفضل ويجوز من أي موضع شاء ولو من عرفة، وإذا أراد العمرة أحرم من أقرب موضع من الحل إلى الحرم، ويحرم على من كان من أهل وجوب مجاوزة الميقات بلا إحرام. طيب الآن عرفنا الآن من أراد الإحرام، من أراد الإحرام فإما أن يمر بميقات فيجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به ولو لم يكن ميقاتا أصليا له. انتبهوا، من أراد النسك فيجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به ولو لم يكن ميقاتا أصليا له، بشرط أن يكون منتهى قصده مكة. هذا قيد لابد منه، أن يكون منتهى قصده مكة، فإن لم يكن منتهى قصده مكة لم يجب مثال ذلك إنسان سافر من القصيم عن طريق المدينة ومر بذي الحليفة قاصدا الطائف، يريد أن يمكث أياما ثم يذهب إلى مكة، فهو الآن مر بالميقات، فهل يجب عليه أن يحرم؟ نقول لا، لأنه ليس منتهى قصده مكة، فيجوز أن يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف، ثم إذا أراد النسك محرم من قرن المنازل. إذن مسألة الميقات، المسألة الأولى من مر بميقات وهو مريد للنسك وجب عليه أن يحرم منه، فيحرم من أول ميقات يمر به. المسألة الثانية من لم يمر بميقات وإنما حاذى ميقاتا فإنه يحرم بالمحاذاة، من لم يمر بميقات وإنما حاذى ميقاتا فإنه يحرم بالمحاذاة. وضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بينه وبين الكعبة، أن يجعل المسافة بينه وبين الكعبة كالمسافة بين الميقات وبين الكعبة. فمثلا لو فرضنا أنه حاذى ميقات ذي الحليفة، وذو الحليفة عن الكعبة 400 كيلو، فنقول إذا بقي عليك 400 كيلو فأحرم. طيب المسألة الثالثة من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة، إذا كان لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا فإنه يحرم على بعد مرحلتين من مكة، وإنما قالوا على بعد مرحلتين لأن أقرب المواقيت إلى مكة على بعد مرحلتين، ومثلوا لذلك، مثل الفقهاء لذلك بأهل سواك من السودان، فإنهم إذا أرادوا النسك لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، هم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، وحينئذ قالوا إنهم يحرمون على بعد مرحلتين من مكة يعني من جدة. المسألة الرابعة من كان بين مكة والمواقيت، من كان دون المواقيت أي بين مكة والمواقيت فإنه يحرم من مكانه، كأهل الشرائع وأهل بحرة وأبحر وجدة، كل هؤلاء دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. المسألة الرابعة الخامسة من كان بمكة فإنه يحرم منها للحج، الحج إذا كان مفردا أو قارنا، وأما العمرة فإنه يحرم من الحل، كان يريد العمرة فإنه يحرم من الحل. والدليل على وجوب إحرامه من الحل وعدم إجزاء الإحرام من مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن يعمرها بعد الحج قال لأخيها عبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، فأمره أن يخرج بها من الحرم فخرج بها إلى التنعيم. ولو كان الإحرام من مكة جائزا لما كلفهما الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج إلى التنعيم. وثانيا أن كل نسك فلا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم، ولذلك أهل مكة أو غيرهم أيضا إذا أحرموا من مكة للحج فإنهم يجمعون في نسكهم بين الحل والحرم، لأنهم يذهبون إلى عرفة، لعرفة. فعلى هذا يجب على من أراد العمرة من وهو في مكة سواء كان منها أو من غيرها ممن ورد إليها أن يكون إحرامه من الحل. إذن لدينا خمس مسائل تتعلق بالميقات. من مر بميقات وجب أن يحرم منه، ويجب أن يحرم من أول إيش ميقات. هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يجوز لمن يمر بميقاتين أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني، لأن هذا ميقات أصلي وبدلي. المسألة الثانية، من لم يمر بميقات وإنما حاد ميقاتا فإنه يحرم بالمحاذاة، وضابط المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين الكعبة كالمسافة بين الكعبة وبين الميقات. المسألة الثالثة، من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا فإنه يحرم إيش على بعد مرحلتين من مكة كأهل سواكن في السودان. المسألة الرابعة، من دون المواقيت يحرم من مكانه. المسألة الخامسة، من كان بمكة فإنه يحرم منها للحج، وأما العمرة فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الحل. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم على من كان من أهل الوجوب مجاوزة الميقات بلا إحرام، ويجب عليه الرجوع إن لم يخف ضررا، يعني من جاوزه وهو مريد للنسك ولم يحرم وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع قدر أنه تجاوز الميقات ولم يرجع فإنه يجب عليه الفدية الدم. ولذا قال: فإن لم يعد وأحرم من موضعه ولو لعذر فعليه الفدية. وقول المؤلف رحمه الله مجاوزة الميقات بلا إحرام، فهم منه أنه يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد أن يرجع إليه مرة ثانية. فلو فرضنا مثلا أن رجلا مر بالميقات وهو يريد النسك، لكن عنده وليمة مر بميقات ذي الحليفة وهو يريد النسك، لكن يريد مثلا أن يذهب إلى أبيار الماشي في طريق مكة لوليمة، ثم يرجع ويحرم من إيش من الميقات، فهذا جائز. المحذور والمحرم أن يتجاوز الميقات غير محرم ويحرم بعد ذلك. قال رحمه الله: ويكره الإحرام قبل الميقات، يكره أن يحرم قبل الميقات لكن مع الصحة، فيجوز أن يحرم قبل الميقات لكن إيش مع الكراهة، يعني صحيح لكنه مع الكراهة. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا أحرم قبل الميقات فقد أحرم من الميقات وزيادة، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الإجزاء وأنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنه يجوز أن يحرم قبل الميقات لكن مع الكراهة، إلا أن الكراهة تنتفي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يحرم قبل الميقات كما لو خشي النسيان أو خشي النوم ولا سيما في الطائرة، فحينئذ يجوز أن يحرم قبل الميقات. يقول المؤلف رحمه الله: وبالحج في غير أشهره، يعني يكره أن يحرم بالحج في غير أشهره ويصح، يعني مع الكراهة. يكره أن يحرم بالحج في غير أشهره ويكره وينعقد. فلو أحرم بالحج في رمضان أو في شوال فإن حجه ينعقد، فإن حجه ينعقد لكن مع ماذا؟ الكراهة، مع الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز غير كراهة، وإلى هذا يميل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره، حيث قال في على قوله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، دليل على أن الفرض قد يقع في غير الأشهر المذكورة وقد لا يقع، وإلا لم يكن لهذا التقييد فائدة. يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال فقوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض يعني الدخول في النسك قد يقع في هذه الأشهر وقد يقع في غير هذه الأشهر، وإلا لم يكن للتقييد فائدة. وفي المسألة قول ثان وهو أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره ولا ينعقد، لا ينعقد حجا، وهذا القول أقرب إلى الصواب أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فرتب الله أحكام الإحرام لمن فرضه في هذه الأشهر، وإذا انتفت أحكام العمل لم يصح. ولكن إذا قلنا إنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، فهل يلغو الإحرام أو أنه ينقلب إلى عمره؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء من أحرم بالحج قبل أشهره كان لغوا ولا يعتد به، وقال آخرون بل ينعقد عمره، ينعقد عمره، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وعلى هذا فيكون إحرامه حينئذ عمرة. نعم. الفصل الثاني في الإحرام وهو نية الدخول في النسك والتلبس به، فمن نوى ذلك صار محرما. يعني عندنا الآن أمران، مطلق إحرام وإحرام مطلق، يعني نية الإحرام ونية النسك، فإذا انتفت نية النسك المعين بقيت نية الإحرام مثل الصلاة. خلاص يكون عمره، يكون طوافه إيه على هذا القول، يكون تحسب له العمرة الطواف والسعي، وباقي الأعمال تكون لغوا. الفصل الثاني في الإحرام وهو نية الدخول في النسك والتلبس به، فمن نوى ذلك صار محرما وإن لم يجتنب محظوراته، ولو أراد بعد ذلك رفضه لم يكن له ذلك، لكن إن شرط في ابتدائه بأن قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل إذا حبس عن البيت بمرض أو عدو أو ضياع نفقة أو غيره. طيب يقول المؤلف رحمه الله بالإحرام، الإحرام في اللغة الدخول في الحريم أو فيما له حرمة، قال وهو نية الدخول في النسك والتلبس به، نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر، ولا لبس ملابس الإحرام كما يعتقده بعض العامة أنه إذا لبس ملابس الإحرام صار محرما، بل لا بد من نية الدخول في النسك. وقوله رحمه الله نية الدخول في النسك والتلبس به وهي كافية، أعني النية على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فمن نوى الدخول في النسك نوى الدخول في النسك انعقد إحرامه. والقول الثاني في المسألة أن نية الدخول في النسك لا تكفي، بل لا بد من التلبية أو سوق الهدي، فلا يدخل في النسك إلا إيش إذا نوى ولبى أو نوى وساق الهدي. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بحديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن آمر أصحابي أن يرفعوا، آمر والأصل في الأمر الوجوب. ومن جهة النظر قال إن الإحرام عبادة، الدخول في النسك عبادة، أو بالأصح النسك عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان لها نطق واجب كالصلاة. النسك عبادة لها تحريم وتحليل، تحريمها الدخول فيها وتحليلها التحلل منها بالرمي والحلق في مسألة الحج، فكان لها نطق واجب كالصلاة. أيضا قالوا إن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية، من نوى الأضحية لم تجب، من نوى الهدي لم يجب، وإنما يجب إيش؟ بالتعيين أو النذر إذا نذر. فلو قال نويت أن أضحي لم يجب عليه أن يضحي، فكذلك أيضا النسك من نواه لم يدخل فيه، لم يدخل فيه. لكن مذهب الجمهور أن النية كافية لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولو أراد بعد ذلك رفضه لم يكن له ذلك، لكن إن شرطت الاحتياج. شوف، ولو أراد بعد ذلك رفضه، يعني أراد أن يرفض النسك، لم يكن له ذلك، لأن كل من تلبس بالنسك لم يخرج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولا كمال أفعاله، والثاني الاشتراط إن اشترط عند ابتداء الإحرام، والثالث الحصر. فلا يخرج من شرع في النسك إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أولا كمال الأفعال بأن يأتي بالنسك من حج أو عمرة، الثاني الاشتراط إذا كان قد اشترط عند ابتداء الإحرام: إن أن محلي حيث حبستني فإنه يحل، والثالث الحصر إذا أحصر بأن منع من إتمام النسك فإنه يتحلل لكن عليه الهدي. ولهذا قال المؤلف رحمه: لكن استدراك إن شرط في ابتدائه بأن قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل إذا حبس عن البيت بمرض أو عدو أو ضياع نفقة أو غير ذلك للشرط المذكور ولا دم عليه. وهذه هي فائدة الاشتراط، أنه متى وجد العذر حل مجانا، حل مجانا. ولكن في قول المؤلف رحمه بأن قال، بأن قال صريح في أنه لا بد من القول، فلا تكفي النية. فمن لبى ونوى أن محله حيث حبس، حبس بقلبه لم ينفع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حينما أتت إليه وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي وقولي إن أن محلي حيث حبستني. فقوله وقولي، القول لا يكون إلا باللسان، القول لا يكون باللسان. نعم. لكن الحصر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ليس خاصا بالعدو، كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك فهو داخل. نعم. ويسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل ولو حائضا أو نفساء أو دائما الحدث، ويتيمم لعذر، ويتنظف بإزالة شعر نحو إبط وعانة، ويتطيب في بدنه، ويكره في ثيابه، ويتجرد. طيب، ويسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل ولو حائضا ونفساء. والدليل على مشروعية الاغتسال أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. وثانيا حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسة أسماء بنت عميس: قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فأمرها بالاغتسال. والاغتسال عند الإحرام هو أحد الأغسال المشروعة في الحج، وهي ثلاثة: الغسل عند الإحرام، والثاني الغسل لدخول مكة، والثالث الغسل ليوم عرفة. هذه الأغسال المشروعة في الحج، وما سواها فلا أصل له. وقول المؤلف رحمه الله أن يغتسل ولو حائضا أو نفساء. ولو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف ويحتمل أن تكون رفع توهم، لأنه قد يتوهم واهم أن الحائض والنفساء لا يشرع لهما ماذا؟ الاغتسال لوجود مانع. والدليل على الحيض والنفس ما تقدم في أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس، قال: أو دائم الحدث، يعني من حدثه دائم كمن به سلس بول أو ريح. قال: ويتيمم لعذر، من تعذر عليه استعمال الماء أو الاغتسال عند الإحرام فإنه يتيمم، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلاً عن الماء عند فقده، والبدل له حكم المبدل منه. فقال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يتيمم لعذر هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا يشرع التيمم لمن عدم الماء، أنه لا يشرع التيمم لمن عدم الماء، لا يشرع أن يغتسل، لا يشرع لمن لم يجد ماء ليغتسل أن يتيمم. وهذا اختيار موفق رحمه الله، واختاره أيضا صاحب الفائق، وذكر وقال في الإنصاف: هو الصواب أن من لم يجد ماء للاغتسال أنه لا يشرع التيمم. قالوا: لأن الاغتسال هنا شرع للتنظف، ليس لمجرد رفع الحدث، للتنظف. ومعلوم أن التيمم لا يحصل به تنظيف. وهذا أيضا، هذا القول أعني عدم مشروعية التيمم لمن عدم الماء، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ما أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله ليس كما أخذ هؤلاء. ما أخذ الشيخ على أن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة. فمن أراد مثلا يتيمم لغسل الجمعة لا يشرع، يقول أنه سنة لا يشرع، لأن غسل الجمعة الطهارة مستحبة. أراد أن مثلا يتيمم بصلاة نافلة لا يشرع. إذن عنده أن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة دون المستحبة. لا، في مسألة النافلة لا، غلط، يرى رحمه الله مشروعية، لأن الطهارة تجب في صلاة النفل. لكن مثل الاغتسال للاستسقاء، الاغتسال مثل للعيد، والاغتسال مثل للجمعة إذا قلنا سنة، ليس طهارة واجبة ولا تتوقف عليه صحة الصلاة. إذن مذهب الجمهور أن من عدم الماء فإنه يتيمم، وهذا القول أحوط، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء، والبدل له حكم المبدل منه. قال: ويتنظف، والتنظف أمر زائد على الاغتسال. فالتنظف فسره المؤلف قال: بإزالة شعر نحو إبط وعانة. فالتنظف أن يزيل الأوساخ والشعور التي في جسده. قال: ويتطيب في بدنه، يتطيب، وهذا التطيب مشروع للذكر والأنثى، فليس خاصا بالذكر، فالأنثى كالذكر في التطيب. لكن قال العلماء بناء على حديث فيه ضعف ورد أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل على العكس، ما ظهر ريحه وخفي لونه. قال: ويكره في ثيابه، يكره أن يتطيب في ثيابه، ولو قيل بالتحريم لكان له وجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أصاب ثوبه خلوق أن يزيل أثره، يزيل أثره، ولأنه أيضا ممنوع من التطيب في ثيابه. قال رحمه الله: ويتجرد الرجل من عن المخيط. يتجرد، هذا معطوف على ويسن، ويتجرد يعني ويسن أن يتجرد، لكن هنا إشكال، وهي أنه من المعلوم أن التجرد من المخيط واجب، لا يجوز لبس المخيط للمحرم، لكن مراد المؤلف رحمه الله ويتجرد الرجل عن المخيط أي قبل لبس ملابس الإحرام لا بعده، يتجرد عن المخيط قبل أن يلبس الملابس، وليس المعنى وليس أن يلبس الملابس ثم يتجرد، وإلا فالتجرد من المخيط أمر واجب. إذن قول المؤلف ويتجرد الرجل من المخيط أي أنه قبل أن يلبس ملابس الإحرام لا بعد ذلك. فلو فرض مثلا أنه لبس ملابس الإحرام وبقي عليه سروال أو شيء من الملابس نقول جائز، لكن الأفضل أن يتجرد قبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. نعم. طيب، يقول في إزار ورداء أبيضين، وهذا على سبيل الاستحباب، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم ببرد أخضر، لكن الأبيض أفضل. يقول جديدين أو غسيلين. جديدين يعني الجديد ما لم يلبس قبل، والغسيل ما استعمل من قبل. ويحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا إن لم يكن وقت نهي، ويخير بين التمتع كالإفراد كالقران والتمتع. طيب، ويحرم عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا، يعني أنه يسن أن يحرم عقب صلاة، فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما الإحرام. وهذا مبني على أنه يسن أن يصلي ركعتين قبل الإحرام. والقول الثاني أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وأن الإنسان إن أحرم وقت فريضة صلى، والأفضل أن يجعل إحرامه عقبها. وإن لم يكن الوقت وقت فريضة نظرنا، فإن كان الوقت مما تشرع فيه نافلة الضحى وكان من عادته أن يصلي الضحى فليكن إحرامه عقبها، وإلا فليس للإحرام صلاة إيش تخصه. نعم. قال ويخير بين التمتع فالإفراد فالقران، يخير بين الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران، فكلها جائزة. والدليل على جوازها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، فذكرت الأنساك الثلاثة. إذن كلها جائزة، لكن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. والدليل على أن الأفضل هو التمتع، أولا أنه هو النسك الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه به، فإنه عليه الصلاة والسلام بعدما طاف القدوم وسعى حين قدم مكة أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة، وقال: افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. وثانيا أيضا أنه أيسر على المكلف، لأنه يتمتع بما أباح الله له بين حجه وبين عمرته. وثالثا أنه أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، عمرة منفردة وحج منفرد، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا. قال رحمه الله: بين التمتع فالإفراد فالقران. وظاهر كلامه أن الإفراد أفضل من القران، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن أفضلية الأنساك التمتع إلا لمن ساق الهدي، ثم القران، ثم الإفراد. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في عامه مطلقا بعد فراغه منها، وهو أفضل عندنا. طيب، التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا قيد، فلو أحرم بها في غير أشهر الحج كرمضان ثم حج من عامه لم يكن متمتعا، لابد للتمتع أن تقع العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج. تقال ثم يحرم بالحج في عامه بعد فراغه منها، بعد فراغه منها، فلو لم يفرغ منها، لو لم يفرغ منها وأحرم بالحج فلا يكون متمتعا، وإنما يكون إيش؟ قاردا، لأنه حينئذ يكون قد أدخل الحج على العمرة. قال: وهو أفضل عندنا، يعني معشر الحنابلة. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، وهو أفضل عند مالك والشافعي. طيب، الإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة، هذا الإفراد. وقوله رحمه الله ثم بعمرة، هذا ليس له أصل وفيه نظر، لأن الإفراد أن يحرم بحج فقط، والعمرة بعد حج الإفراد، العمرة بعد حج الإفراد ليس لها أصل، فلا يقال لمن أحرم مفردا إنه يسن بعد إيش الحج أن تعتمر. والاستدلال بحديث عائشة نقول فيه نظر، لأن عائشة كانت قارنة أيضا، فإذا قلنا إنه يسن لفعل عائشة فلنقول أيضا يسن ذلك بعد القران لمن أحرم قارنا. إذن الصواب أن العمرة بعد الحج لمن حج مفردا أنها ليست مستحبة. وهذه الصورة أن يحرم بحج ثم بعمرة هي تمتع البخلاء، كذا ولا لا؟ هي تمتع البخلاء، يعني الذي يريد أن يفر من الهدي يحج ثم يعتمر، والسنة أن يعتمر ثم يحج. نعم. قال: وهو أفضل عند مالك والشافعي، بناء على ما جاء عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه. ومن فضل الإفراد على بقية المناسك من الصحابة وغيرهم احتجوا بأن لا يهجر البيت، لأنهم لو قدموا إلى مكة بحج وعمرة فلن يرجع إليها مرة ثانية، لكن إذا قدم بحج سوف يرجع للعمرة، أو قدم بعمرة سوف يرجع للحج، فلئلا يبقى البيت مهجورا قالوا بذلك، وهذا في الزمن السابق، والآن بحمد الله البيت معمور، نسأل الله أن يديم ذلك. نعم. والقران أن يحرم بهما معا أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، ويصح بعده ممن معه هدي فقط، وهو أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع قارنا، قال الإمام أحمد: لا أشك فيه. ومن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم تصح عمرته، وتدخل أفعال عمرة القارن في أفعال حجه. طيب، يقول رحمه الله: والقران أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة معا، بأن يقول لبيك عمرة وحجا. والأفضل تقديم ذكر العمرة، الأفضل يقدم ذكر العمرة ويقول لبيك عمرة وحجا. قال: أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أي الصورة الثانية من صور القران. يقول: قبل شروعه في طوافها، أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها. فمفهوم أنه لو شرع في طواف العمرة لم يصح، انتبه، يقول: أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، ويصح بعده يعني بعد الشروع في الطواف ممن معه إيش هدي فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. قال: وهو أفضل. وصورة ثالثة قال: ومن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم تصح عمرته. إذن الإحرام أو القران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، بأن يقول لبيك عمرة وحج، وهذه الصورة لا إشكال فيها. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، يعني يكون أحرم بالعمرة لأنه متمتع ثم يدخل الحج يكون قارنا. وهذه الصورة حدثت أو حصلت لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، فإنهم لما قدموا إلى مكة ووصلوا إلى مكان يقال سرف قرب التنعيم حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك لعلك نفستي؟ فقالت: بلى. ثم سلاها وقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. إذن عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة لأنها كانت تخشى إيش أن لا تتمكن من عمرة، لأن يعني لما قدموا صبيحة رابعة لن تتمكن من أداء العمرة قبل زمن الحج، يعني ولذلك هي لم تطهر إلا في يوم عرفة. قال العلماء رحمهم الله: وكذا لو خشيه غيرها، يعني غير الحائض، كما لو فرض أن رجلا أحرم بالعمرة على أنه متمتع ثم حصل له عائق ومانع يمنعه من دخول مكة فلم يدخلها إلا بعد اليوم الثامن، فحينئذ إيش يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه، فيحرم بالحج على أنه مفرد ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة لا تصح على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. لم تصح. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، ولأن ذلك لم يرد، فعللوا بعلتين. فهمتم؟ يقول: من أحرم بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة لم يصح، فهو قال لبيك حجا ثم قال له ماذا صاحب: لماذا لا تكون قارنا؟ أفضل، تحصل على نسوتين، فنوى أن يدخل العمرة على الحج. قالوا: لا يصح، أولا لأن ذلك لم يرد، الصورة الأولى وردت والأشكال، والصورة الثانية أيضا وردت في حديث عائشة، هذه الصورة لم ترد، وهذه عبادة والأصل في العبادات المنع. وأيضا من جهة النظر قالوا: لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وأن العمرة حج أصغر، فالأصغر لا يقوى الدخول على الأكبر بخلاف الصورة الأولى. والقول الثاني صحة هذه الصورة، أن هذه الصورة صحيحة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في وادي العقيق وقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، واضح؟ قال: وهذا دليل على صحة هذه الصورة، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فيكون للقران ثلاث صور. وقول المؤلف رحمه الله: وهو أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي. يقول: لا أشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا والمتعة أحب إلي. لكن هنا إشكال في كون الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا. وجه الإشكال أن الأحاديث الثابتة في الصحيحين في بعضها أنه كان قارنا، وفي بعضها أنه كان متمتعا، وفي بعضها أنه كان مفردا. فحكى بعض الصحابة أنه كان متمتعا، وحكى بعضهم أنه كان مفردا، وحكى بعضهم وهو الأكثر أنه كان قارنا. فكيف نجمع؟ نقول نسكه عليه الصلاة والسلام كان قرانا. أما من قال إنه تمتع، كان في البخاري وغيره، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمتع يطلق في عرف الصحابة على القران، فإن الصحابة يسمون القارن متمتعا. ووجه ذلك أن القارن ترفه بترك أحد السفرين، ترفه بترك أحد السفرين فحصل على نسكين، فهو كالمتمتع. فالمتمتع والقارن يشتركان في ماذا؟ وجوب الهدي، وفي أن كل منهما يحصل على نسكين. إذن من قال إنه تمتع فالمراد أنه قرن، لأن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة. طيب الأحاديث أو الروايات التي فيها أنه كان مفردا، يحمل ذلك على أن مفردا أي اقتصر على أعمال المفرد أو على أفعال المفرد، لأن القارن والمفرد لا فرق بينهما في الأعمال، فأعمال المفرد وأعمال القارن على حد سواء، يفترقان في أمرين: الأول وجوب الهدي على القارن دون المفرد، والثاني أن القارن يحصل على نسكين والمفرد يحصل على نسك واحد. إذن الأحاديث بحمد الله ليس فيها تعارض. إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فالأحاديث التي فيها أنه تمتع يحمل على ما تقدم، أن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة، والأحاديث التي فيها أنه أفرد يحمل على أنه اقتصر على أفعال المفرد. نعم. وتدخل أفعال عمرة القارن في أفعال حجه، فمن أراد نسك. نعم، تدخل أفعال عمرة القارن في أفعال حجه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وقال لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرتك، إذن وسعيك يسعك لحجك وعمرتك. إذن القارن إذا طاف فطوافه يكون للحج والعمرة، وإذا سعى فسعيه يكون للحج والعمرة. ولذلك تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول لا تجزئ، لأن عمرة القارن لم تتمحض، لكن صحيح أنها تجزئ، بل ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يشترط في وجوب الهدي على المتمتع وقوع النسكين عن واحد. قالوا: ولو كان قارنا لا يشترط في وجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد ولو قرانا. فمثلا إنسان أراد أن يتمتع، نوى أن العمرة لأبيه والحج لأمه، يجب عليه الهدي لأنه حصل تمتع، عمرة وحج في أشهر الحج. طيب لو كان قارنا يجوز أن يجعل النسكين أيضا يجوز. فلو أحرم قارنا قال لبيك عمرة وحج ونوى أن العمرة لأبيه والحج لأمه أو العكس، صح، حصل لأمه النسك الذي نواه وحصل لأبيه النسك الذي نواه. نعم. فمن أراد نسكا من هذه نواه بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. طيب يقول من أراد نسكا من هذه المشار إليه ما تقدم من التمتع والإفراد والقران نواه بقلبه، نواه بقلبه لأن النية محلها القلب، لكن يقول قائلا بلسانه يعني معبرا عن هذه النية بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. وإنما قالوا إنه يستحب أن ينطق بذلك ليطابق القلب اللسان، يعني يحصل تطابق بين القلب وبين اللسان، ولكن الصحيح أن هذا ليس مشروعا، وأن من أراد نسكا نواه بقلبه ولبى، وأن النية أن يقول اللهم إني أريد كذا ليس له أصل. وإلا لقلنا أيضا في الوضوء اللهم إني أريد الوضوء، اللهم إني أريد الصيام، أريد الصلاة ونحو ذلك. يقول وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس. وظاهر كلامه بل كالصريح أن الاشتراط عند الإحرام سنة مطلقا، سنة مطلقة، وهو كذلك على المذهب. ولهذا قالوا يسن أن يشترط وأن يقول عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذه المسألة أعني مسألة الاشتراط عند الإحرام هل هو سنة أو ليس بسنة، اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن الاشتراط سنة مطلقا، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. والقول الثاني أن الاشتراط ليس بسنة مطلقا، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج ولم يشترط واعتمر ولم يشترط، فدل على أن الاشتراط ليس سنة. والقول الثالث التفصيل، وبالتفصيل يكون التحصيل. والتفصيل قالوا إن كان المحرم يخشى عائقا أو مانعا يمنعه من إتمام النسك سن له أن يشترط، فيسن الاشتراط لمن يخشى العائق والمانع كالحائض والمريض. وأما من لا يخشى عائقا ولا مانعا فلا يشرع في حقه ولا يسن. قالوا جمعا بين الأدلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط لأنه لم يخشى عائقا، وأمر ضباعة أن تشترط لأنها كانت تخشى العائق، فيجمع بينهما بما تقدم. وهذا القول هو الراجح أن الاشتراط سنة، الاشتراط سنة في حق من يريد، في حق من يخشى المانع أو العائق. وقول المؤلف رحمه الله وأن يشترط، الاشتراط عند الإحرام له أربع صور. الصورة الأولى أن يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حبس حل مباشرة تلقائيا توماتيك على طول، فاهمين؟ واضح ولا لا؟ متى حبس حل. الصورة الثانية أن يقول وإن حبسني حابس فلي أن أحل، قالوا فإذا حصل الحابس خير، إن شاء مضى في نسكه وإن شاء إيش تحلل. الصورة الثالثة أن يشترط أن يحل متى شاء، يعني يقول لبيك عمرة لبيك عمرة ولي أن أحل متى شئت. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يشترط إن أفسد نسكه لم يقضه، فيقول لبيك عمرة لبيك حجا وإن أفسدت النسك فلا قضاء. وهاتان الصورتان أو الاشتراط في هاتين الصورتين لا يصح، إنما يصح الاشتراط في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. وقال المؤلف رحمه الله فلي أن أحل، كيف الصورة الثانية أن يقول وإن حبسني حابس فلي أن أحل، قالوا حينئذ يخير لي، تدل على ماذا؟ الإباحة. أما في الصورة الأولى وإن حبسني حابس فمحل لي، يحل تلقائيا. الصورة الثانية يعني يقولون مع قد يقول قائل إن فيها استدراك حقيقة على النص، لكن الفقهاء يقولون بهذا. نعم. وقول المؤلف رحمه الله فمن أراد نسكا نواه بقلبه قائلا بلسانه اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا وما أشبه ذلك. واعلم أن من أراد أن يحرم فلا يخلو من أحوال بالنسبة للنسك وتعيينه. من أراد أن يحرم فلا يخلو من أحوال في تعيين النسك. الحال الأولى أن يحرم إحراما معينا بأن يعين النسك، فيقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا، فيتعين ما أحرم به، وهذا واضح. الحال الثانية أن يحرم إحراما مطلقا، فيصح. ومعنى الإحرام المطلق أن يقول لبيك فقط ولا يقول عمرة ولا حج، لبيك اللهم لبيك، فيصح ويصرفه لما شاء من حج أو عمرة. لكن ما عمله قبل التعيين فلغو لا يعتد به. فمثلا لو قال عند الميقات لبيك ولم يعين، لبيك اللهم، ثم أتى البيت وطاف وسعى، نقول طوافه لغو وسعيه لغو، لأنه لا يدرى الطواف هل هو لحج أو لعمرة. وهذا الإحرام وهذه الصورة من صور الإحرام وهو الإحرام المطلق يستفيد منها الإنسان الذي يريد الحج ويخشى فوت الحج، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يعني من أراد الحج وخاف فوته فيحرم إحراما مطلقا، فإن اتسع الوقت جعله حجا وإن ضاق الوقت جعله عمرا. مثلا رجل من القصيم طرأ عليه الحج ليلة العيد بعد العشاء، قال بمشي أذهب إلى عرفة إلى الحج، لما مر بالميقات بقي ساعة إلى ربع، ما يدري يتمكن من الوقوف بعرفة قبل الفجر أو لا، ماذا يقول؟ لبيك لبيك اللهم لبيك. لما جاء وصل إلى عرفة وإذا بقي 10 دقائق على الفجر أدرك، يجعله حجا، وإلا بأن طلع عليه الفجر جعله عمرة. الصورة الحال الثالثة من أحوال الإنسان عند الإحرام أن يحرم بما أحرم به فلان، فيقول أحرمت بما أحرم به فلان أو لبيت بما لبى به فلان. وهذه الصورة قد وقعت من علي رضي الله عنه، فإنه لما قدم ببدن النبي عليه الصلاة والسلام أهل وقال أهللت أو أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحال أعني أن يحرم بما أحرم به فلان لها أربع صور. الصورة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله. فمثلا أنا قلت أهللت بما أهل به زيد، وعلمت أن زيدا أحرم قارنا أو متمتعا، ينعقد إحرامي بمثله. الصورة الثانية أن يتبين أن فلانا أحرم وأطلق، تبين فلان أحرم وأطلق، فللثاني صرفه إلى ما شاء، ولا يتعين أن يصرفه إلى ما صرفه إليه الأول. مثال ذلك قلت أحرمت بما أحرم به زيد، تبين أن زيدا أيضا قال أحرمت بما أحرم به فلان، تسلسل. حينئذ إيش لي أن أصرف إحرامي إلى ما شئت من حج أو عمرة أو قران، ولا يتعين أن أصرفه إلى ما صرفه إليه زيد. يعني فرضا تبين أن زيد تبين لي أن زيدا أحرم بما أحرم به فلان ثم جعل نسكه حجا، هل يتعين؟ لا يتعين. الصورة الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، قال أحرمت بما أحرم به زيد، حاول يبحث عن زيد، مقفل جواله، اتصل عليه رسائل، ماذا أحرمت يا زيد؟ ما يدري. قال الفقهاء رحمه الله وحينئذ يكون كمن أحرم بنسك ونسيه، كمن أحرم بنسك ونسيه، لأن أقل نسك ما هو؟ العمرة، فيجعله عمرة لأنها اليقين، لكن له صرفه إلى غير العمرة من حج أو قران. إذن إذا جهل ما أحرم به فلان قال لبيك بما أهل به زيد أو أهللت بما أهل به زيد ثم جهل لم يتمكن من العلم بنسك زيد، نقول أنت بالخيار اجعلها عمرة لأنها اليقين، ولك أن تجعل هذا النسك حجا إيش أو قرانا. الصورة الرابعة أن يشك هل أحرم فلان أو لا، هل أحرم فلان أو لا، قال مثلا أهللت بما أهل به زيد ثم شك زيد السنة هذه حج أم لم يحج، نقول فحينئذ يكون كمن أحرم إحراما مطلقا، يعني يكون إحرامه مطلق، لأنه قال أهللت، نأخذ كلمة إيش أهللت أو أحرمت، فيصرفه لما شاء. إذن عندنا الحال الثالثة من أحوال إيش الإحرام، أن يحرم بما أحرم به فلان، وله أربع صور. الصورة الأولى أن يعلم ما أحرم به فيتعين، والحال الثاني والصورة الثانية أن يكون أن يعلم أن فلانا أحرم وأطلق لم يعين، يعني قال أحرم إحراما مطلقا، فحينئذ له أن يصرفه إلى ما شاء. والصورة الثالثة من صور الإحرام أن يجهل ما أحرم به فلان، فكمن أحرم بنسك ونسيه. والصورة الرابعة أن يجهل هل أحرم فلان، أن يشك هل أحرم فلان أو لا، ففي هذا الحال كمن أحرم إحراما مطلقا. طيب هذه الحالة الثالثة. الحال الرابعة من أحوال المحرم أن يحرم إحراما مؤقتا، كما لو قال أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك، فيصح، يصح ويكون إحراما كاملا، لأن الإحرام لا يتبعض. والحال الخامسة أن يحرم إحراما معلقا، بأن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، عند الميقات يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، فلا يصح لعدم الجزم، إيش؟ لعدم الجزم بالنية. هذه أحوال إيش الإنسان عند الإحرام. إذن الإنسان عند الإحرام إما أن يعين النسك فيتعين، وإما أن يحرم إحراما مطلقا، وإما أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان ولو ثلاث صور أربع صور، وإما أن يحرم إيش إحراما مؤقتا مؤقتا كيوم أو نصف يوم أو نسك، وإما أن يعلق إحرامه بأن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، فلا يصح لعدم الجزم بالنية. لا نقل هذا نستكمل إن شاء الله، نقولنا بعد المغرب ها نفهم، لأن بعد العصر بعد الإخوان يعتذر إن شاء الله نمشي بالتابع. الحين كم أخذنا من صفحة؟ كم صفحة؟ 26. وكم كم بقي؟ ها 74. يبقى استلا اللي ذهب ليس مقياس. أداب السفر أدعية، مثلا يمشي بالشبر علافة. نعم بس نعم هل لا لا لا يصح المجنون لا يعني نسكه لا يصح حجه وعمره لا تصح. والفرق بينه وبين الصبي أن الصبي أهل للتكليف يعني باعتبار من سيكون، والورود النص أيضا أبدا هو لا يصح بنفسه، من لم يصح نسكه بنفسه لم يصح أن ينسك عنه أيضا. ليش؟ أي ما نوى؟ قلنا الصبي إذا كان مميزا أمره وليه بذلك وقال يا بني انوي يا ولدي قل لبيك عمرة لبيك حجا فيقول، وإذا لم يكن مميزا كمن له أربع سنوات أو ما أشبه ذلك ينوي الولي بقلبه أن الصبي دخل في النسك. وليس معناه نقول لبيك عن ولدي فلان، لأن قال له لبيك عن ولدي فلان صار نائبا. المشكلة أيضا الإحرام بالصبيان الآن في في في في المواسم من الخطأ، تجد الإنسان يأتي بصبيانه صغار يحملهم على أكتافه ليلة 27 في رمضان، إنسان ما يستطيع يخلص نفسه. الرجل يأتي هو نساءه وأطفاله وبناته يعرض نفسه لي. لا والله في الحقيقة يعني من الحمق كل الشهر تجلس طول الشهر تأتي في هذه الليلة، فكون الإنسان يعني يحرم بهؤلاء الصبيان في حج أو في عمرة في المواسم من الخطأ، لأن هذا النسك بالنسبة للصبي لن يجزئه عن الواجب، لن يجزئه عن حجة الإسلام، يعني ما في فائدة بالنسبة له إلا مجرد الأجر. فلن ستقول أنا أريد أن أسقط الفرض عنه حتى أبرئ ذمته. هذا لا يخلو، إما أن ينوي شيئا معينا وإما أن يطلق، إذا أطلق حي حابس ينفك، أما إذا عين يعني مثل مرأة نوت الحيض وحصل شيء آخر. كلام الفقهاء رحمه الله العموم وأنه متى حصل حابس حتى غير الذي نوى يحصل، لكن الظاهر إذا أخذنا به وإنما لكل امرئ ما نوى أنه حسب نيته. نعم لا ليس أفضل، الأفضل ورود النص ما ورد به النص. نعم يقول يعني إنسان عبث يقول أحرمت يوما فقط، الإحرام إذا دخلت فيه لا تخرج منه ما فيه، لو قال أحرمت دقيقة ما يصلح يكون محرما. نعم لا عام، حتى ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذا الغسل عند دخول مكة مشروع ولو لم يكن محرما، قال لأن هذا الغسل لتعظيم الحرم. في هذه الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. وقوله كان لا يقدم ظاهره يشمل ما لو قدم بنسك أو بغير نسك. جمهور العلماء بل أكثر العلماء على أن هذا الاغتسال مشروع لمن أراد النسك فقط، أما من لم يرد فلا يشرع. وذهب الشافعي رحمه الله إلى مشروعيته حتى ولو لم يرد النسك، قال لأن المقصود بهذا الاغتسال هو تعظيم الحرم. والذي يقول بالأول يقول المقصود بالاغتسال التهيؤ للطواف. وضوء طوى الآن معروفة، مكان تعرفها؟ ما في أحد من المكان في جرول، أي أمام مستشفى الولادة في جرول موجود الآن، مكتوب بئر ذي طوى لكنها مهجورة. نعم أحسنت. يعني الصبي إذا شرع في النسك هل يلزمه ما يلزم البالغ من المضي في النسك ومن الفدية فيما لو فعل محظورا أو لا؟ الجمهور جمهور العلماء على ذلك، وأن الصبي إذا شرع في النسك لزمه ما يلزم البالغ سواء بسواء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصبي إذا شرع في النسك لم يلزمه إتمامه، فله أن يتحلل منه، ولو فعل محظورا لم تلزمه الفدية. أن تلزم الفدية قالوا لأن أحكام الله عز وجل إنما تلزم المكلف، وهذا ليس مكلفا. وإلى هذا يميل ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وهو اختيار شيخنا رحمه الله، على أن الصبي إذا أحرم لم يلزمه أن يتم النسك، ولو فرض أنه أتم لكن فعل محظورا بأن غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا لم يلزمه شيء، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم المكلف. وهذا القول أيسر للناس الآن، أيسر على المكلفين. فعلى هذا لو أن إنسان أحرم ومعه صبي نقول يأمره باجتناب المحظورات ونحو ذلك، لكن لو فرض أن الصبي لبس سروالا أو تطيب أو لبس غطى رأسه أو فسخ إحرامه، هذا يحدث، يبني يقول ما أريد نسك خلاص أفسخ الإحرام، فعلى مذهب الجمهور يلزمه، ولو حتى محظورات الإحرام تلزمه. وعلى مذهب ما ذهب إليه أبي حنيفة لا شيء عليه، وهذا أيسر لأنه في الواقع ليس مكلفا، فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم إيش عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ الله. نعم. طيب من ذهب إلى مكة، من ذهب إلى مكة يعني في مثل وقتنا الحاضر أو قبل ذلك، وإنما يريد الحج لو قرانا، ما لا يلزمه الإحرام لأن زمن الحج لم يأتي بعد. لكن أكثر الذين يذهبون الآن حقيقة ليس هذا قصده، قصدهم الفرار من التفتيش، لأنه لو أحرموا خصوصا اللي ما معهم تصريح، أغلبهم اللي يأتون زيارة يأتون من شوال يذهب هناك لأجل أن يحج. يعني حتى الآن لو ذهب إلى أي واحد من غير المواطنين السعوديين يردونه، أي لذلك هم يحرصون على الذهاب في شوال لأجل إيش أن الفرار. والله مشكل نشجعهم ما يصلح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.